الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إن الشيطان إذا كسب من ابن آدم ثلاثا لم يطلب غيرها: إعجاب المرء بنفسه واستكثاره عمله ونسيانه عيوبه. ثلاث أمور إذا نالها الشيطان منك واستطاع أن يتوصل إليها فإنه لا يطلب غيرها، لأنه قد يعني جابك خلاص، ما يطلبش حاجة أخرى. أول أمر إعجاب المرء بنفسه، ألا وهو مرض العجب أو الغرور. المعجب بنفسه المغرور بحاله هو رجل لا يستكثر من العمل، واحدة، ثم أنه إذا وقع في خطيئة أو هفوة لا يقبل نصيحة، ومن ثم سيتمادى في غيه وضلاله وانحرافه، لأنه معجب، يظن أنه الكل في الكل. ومن ظن نفسه أنه وصل فإنه قد بدأ يسقط. إذا ظن الإنسان في الوقت يظن روحه وصل، هذا هو بداية السقوط، لأن الإنسان يبقى يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ورحم الله عبدا عرف قدر نفسه ووقف عنده. إذن أول أمر إعجاب المرء بنفسه، الإنسان يحذر أنه يصيبه الغرور، غرور الفعل أو القول، يحذر، يقول وصلت في أي مسألة من المسائل، يقول ما زلني بعيد، ما زلني ناقص، ما زال ينقصني أخلاق، ما زال ينقصني سلوك، ما زال ينقصني علم، ما زال ينقصني كذا. دائما قل أنا ما زال ما وصلتش، لم أصل بعد، وأحتاج إلى النصيحة، وأحتاج إلى الموعظة، وأحتاج إلى الذكر، وأحتاج إلى التنبيه، دائما يقول ذلك. الأمر الثاني استكثاره عمله. الإنسان من عجيب أمر الإنسان أو من عجيب أمرنا أحيانا أننا نعد حسناتنا وننسى أن نعد سيئاتنا، وهذا لعمري ليس بإنصاف. الإنسان ما يبقاش يحوس غير واش دار حاجة منيحة، يشوف تانيك حوايج اللي ماشي منيح دارهم. ولو يعد الواحد سيئاته ما بقي له وقت ليعد حسناته، ما يبقالوش الوقت، لأن كثيرة للسيئات والعياذ بالله. وذلك الإنسان دائما إذا علم بأن سيئاته كثيرة حرص على العمل، ولو كان مجتهدا، حتى يكون مجتهد يزيد يحرص أكثر، تخليك تحرص أكثر وتعمل أكثر، تقول أنا عندي سيئات، لا تعد حسناتك، عد سيئاتك أفضل لك، ليكون ذلك تشجيع لك ودعوة إلى المبادرة والتسابق. الأمر الثالث الذي إن ناله الشيطان منك لم يطلب غيره: نسيانه عيوبه. الإنسان إذا نسي العيوب نتاعه فإنه لا بد وأن يشتغل بعيوب غيره، وتلك طامة. الإنسان كي ينسى العيوب تاعه يشغل بعيوب الناس، وهذه طامة، لأن نحن ما كلفنا إلا بإصلاح أنفسنا أولا ثم نصح غيرنا، وعدم اشتغال بالعيوب الناس، وإنما نصح غيرنا. إذا استطعنا أن ننصح على انفراد، لكن نحن مكلفون بإصلاح ما بنا من عيوب وما بنا من أخطاء وسيئات، هذا هو المطلوب منا. هذه ثلاث أمور يحرص كل واحد منا عليها، يحرص على أن لا يكون معجبا مغرورا ويتقبل النصيحة ممن جاءته من كبير أو صغير، يحرص على أن يتذكر سيئاته حتى يبادر إلى الحسنات، ويحرص على أن لا ينسى عيوبه ليشتغل بها دون أن يشتغل بعيوب غيره، لأنه ليس مكلف هو إلا بعيوبه، وإنما مع الغير مكلف بالنصح فقط وليس بالاشتغال بعيوبهم. هذه ثلاث أمور ينبغي أن تكون فينا. هذا يسأل سؤال نجيب عليه بسرعة. ما هو الغسل الأكبر أحكامه؟ الغسل الأكبر، هناك غسل مستحب على قولين وواجب، وهو غسل الجمعة، خلاف بين الفقهاء بين كونه غسل مستحب غسل الجمعة أنه واجب. والأولى الإنسان يأخذ بالأحوط فيغتسل أولى، ولكن إن لم يغتسل وجاء وكان على طهارة فجمعته صحيحة لوجود الخلاف في المسألة، لوجود الخلاف. أما الغسل الواجب هو غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس، فذلك غسل واجب. غسل الجنابة إنسان قارب زوجته أصبح على هذا لا بد يغتسل باش يصلي، لا بد أن يغتسل. امرأة حاضت ثم طهرت لا بد أن تغتسل لتصلي. امرأة كانت نفسا وانقطع دم نفاسها لا بد أن تغتسل لتصلي. هذا الغسل، والغسل يكون بتعميم جميع الجسد بنية رفع الحدث الأكبر، يعمم كل الجسد بالماء، يغسل اليدين، يغسل القبل والدبر، ثم يغسل رأسه وشعر رأسه، يخلله ويخلل شعر لحيته، ثم يلقي بالماء على جنبه الأيمن ويمرر اليد، ويلقي الماء على جنبه الأيسر ويمرر اليد، ويخلل أصابع اليدين والقدمين. هذا هو الغسل. وأجزأ الشافعي قال إذا غطس الواحد في البحر، إذا غطس يكون قد رفع جنابته ولم يشترط الدلك، خلافا للمالكية الذين يشترطون إمرار اليد على العضو عند الاغتسال، لازم تمرر يدك، ما تخلي حتى حاجة ما تمرش عليها اليد تاعك. ويراعي الجفونة والصرة، ويراعي الجفونة والصرة يعني بالماء. هذا هو الغسل بطبيعة الحال، الغسل الأكبر. هناك بشارة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، هناك شاب إيطالي دخل في الإسلام فسيعلن إسلامه أمامكم، وقد شرحنا له مبادئ الإسلام شرحنا فقبلها ورضي بها وهداه الله تبارك وتعالى للصراط المستقيم. نسأل الله له تبارك وتعالى التوفيق والسداد والثبات.